بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكلام الذي ابتدأ به المصنف هو في الاستئجار على الحج. هل يجوز الاستئجار على الحج أو لا يجوز؟ وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، بل منذ قرون وهم عليه، في جعل الجعل للنائب عنك في الحج. فالناس على هذا من عصور، فهل هذا صحيح أو غير صحيح؟ فإذا قلنا بالصحة يترتب عليه شيء، وإذا قلنا بأن هذا العمل غير صحيح يترتب عليه شيء آخر. فالمصنف رحمه الله ينقل عن الإمام أحمد في مذهبه روايتين. الأولى أنه يجوز الاستئجار، يعني الإجارة على الحج، قد وافق في ذلك مذهب أبي حنيفة، وقال به إسحاق ابن راهوية، فهذا لا يجوز. قول الأول أنه لا يجوز الاستئجار على الحج، يمنع أن تستأجر من يحج عنك. فهذا مذهب أبي حنيفة. وقول إسحاق ابن راهوية رحمه الله، وذلك لأن الحج عبادة وقربة، ولا يكون الاستئجار في القرب. فإذا قلنا لا يجوز، فما الحل؟ نقول يعطى من المال ما يقدر له نفقة لذهابه ورجوعه في كل ما يلزمه في هذه الفترة، إضافة إلى نفقة أهله الذين يتركهم وهو يتكسب عليهم في بلده. فينفق من هذا المال نفقة اعتدال من غير إسراف ولا تقتير. وما بقي منه رده إلى صاحبه، إلى المستنيب، وإن قصر المال استدان في ذمة من أنابه. وإن قصر المال يعني نقص، استدان في ذمة من أنابه، لأنه حينئذ لا يكون أجيرا بل هو نائب محض. السلام. هذا من ناحية، من ناحية المال. ومن ناحية ثانية، لو مات لم يلزمه الضمان أن يكلف من ينوب عنه من الموضع الذي مات فيه يواصل الرحلة بأداء الحج عن من أنابه، أو أحصر، لو صد عن البيت لم يضمن، أو مرض يقعده عن المسير إلى البيت، مرض في نصف الطريق، جاء من بغداد فمرض في القصيم مرضا أقعده، فإنه لا ضمان عليه لأنه نائب متبرع في هذا الباب لله تبارك وتعالى، وقد أنفق عليه هذا مدة سفره ذهابا وإيابا، ليس أجيرا. كذلك لو ظل الطريق فما وصل مكة إلا انقضاء الحج، ما دخل مكة إلا الفجر يوم العيد، لم يلزمه الضمان لما أنفق في هذا. لما؟ لأنه نائب ليس أجيرا، ليس أجيرا. فهذا ما يتعلق به من ناحية ثانية بخلاف الأجير، وسيأتينا. وأما النفقة هذه التي أنفقها وقلنا إنه لا يلزمه الإعادة لها لأنه أنفقها بإذن صاحب المال، أنفقها بإذن صاحب المال، وفيما في منفعة لصاحب المال. فهذا على القول بأنه إيش؟ ليس بأجير، وإنما هو نائب، إنما هو نائب. ولو مرض ووجد من ينوب عنه فإنه ينيبه من حيث انتهى، حيث وصل، كما قلنا لكم لو وصل إلى القصيم فمرض فيه ووجد من يحج يواصل السير فإنه يعطيه من المال ما يذهب به إلى مكة ويعود به إلى بلاد القصيم، لأن الجائي من العراق يمر على تلك الجهات، فيعطيه مما أعطي هو من المال ما يذهب به من هذا المكان إلى مكة، ثم يعود به إلى حيث أنابه، فيحج من حيث بلغ في هذه المرحلة، في هذه المسيرة، في هذه المسافة. فلو قطع نصف الطريق نوب في الباقي إذا وجد، وإذا قطع ثلثه نوب في الباقي إذا وجد، وهكذا يدفعه له من المال الذي أعطاه من أنابه. وما بقي من المال فإنه يعيده. فإذا أذن له سيد المال، صاحب المال، في الباقي أخذه، وإلا وجب عليه أن يرده له، لأنه مؤتمن على هذا المال، لأنه مؤتمن على هذا المال، فيجب عليه رده. كما أنه مؤتمن في النفقة، لو قصر هذا المال عن عودته فإنه يستدين في ذمة من أنابه، كذلك يجب عليه أن يعيد ما فضل من المال، لأنه مؤتمن على الصرف منه صرف اعتدال، لا إسراف ولا تقتيرا، فحينئذ يعيد، إلا إن طابت نفس السيد بالمال فله أن يأخذه. أما الدماء فالدماء تنقسم إلى أقسام أو إلى قسمين: ما كانت عن فعل محظور، أو كان دم متعة وقران هديا. فأما ما كان عن فعل محظور فعليه هو لا على النائب، المستنيب، عليه هو على النائب لا على من استنابه. لو فعل محظورا هو النائب فإن الدم الواجب عليه في فعل المحظور يكون في ماله هو، نعني النائب، لا في مال من استنابه. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له في فعل المحظور، فهو جناية ولم يؤذن له في الجناية، فما تجني أنت أتحمل أنا، فالجناية أنت تتحملها. أما إن كان الدم دم هدي أو قران، دم متعة أو قران، تمتع أو قرن الحج بالعمرة، فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون المستنيب الذي أمره بأن يحج عنه طلب منه أن يتمتع، أو طلب منه أن يحج عنه قارنا، فهذا حينئذ يكون الدم على المستنيب. وإن لم يأذن له لأن طلب منه حجا مفردا فتمتع، فالدم يكون الدم عليه لأنه خالف النص الذي نص عليه من استنابه، ويكون حكمه حينئذ كالجناية سواء بسواء، فيدفعها هو من ماله لا من المال الذي أعطاه المستنيب لينفق منه على نفسه حتى يعود إلى البلد. وهكذا كل دم كان بسببه هو، بسبب النائب، فإنه يتحمله هو، يتحمله هو لا المستنيب. دم الإحصار هذه مسألة أخرى. لو حج زيد عن عمرو، فلما وصل زيد إلى المنفذ قيل إن الحجاج من البلد الفلاني ممنوعون هذا العام لانقطاع العلاقة بيننا وبينهم في هذه البلاد، أو أن الدولة هذه منعت رعاياها من الحج كما حصل في العام الماضي لما جاءت، هذا يتصور، لما جاءت قضية مرض انفلونزا الخنازير كما يقولون، فبعض الدول منعت حجاجها من المجيء، فلو طلبت هذه الدولة أنه لو جاء بعض أفرادها إلى البلاد السعودية يجب على الحكومة السعودية أن تعيده إلينا، وهذا قد أحصر أحرم وجاء إلى الدخول فوجد أنه من حجاج هذه البلد، فنحن أعدناه بموجب الاتفاق الذي بيننا وبين بلده أو حكومته، وهو نائب عن هذا الشخص الذي حج عنه من بلده، فماذا يكون الحكم؟ يتحلل فيذبح ذبيحة يخرج بها من الإحرام ويرجع إلى بلده، أحصر منع من أن يدخل للاتفاق الذي بين الحكومة وحكومته، فأعيد ليس له سبيل إلى أن يدخل. فهذا الدم الذي تحلل به من الإحرام يكون في مال الذي استنابه، في مال المستنيب الذي أراد أن يحج عنه. لماذا؟ لأنه يتخلص به من المشقة. إلى متى يبقى محرم؟ صح ولا لا؟ نعم، فهو يتخلص به من المشقة في السفر فيتحلل ويعود، يتحلل ويعود، ويكون هذا المال على حساب المستنيب. وهكذا لو جاء أيضا إلينا نائب أفسد حجه عمن استناب، فإننا نوجب عليه القضاء في ماله هو لا في مال من استنابه. فمثلا رجل حج زيد حج عن عمرو، فلما جاء يوم عرفة قبل أن يمشي إليها جامع أهله في منى أو في الطريق، فحينئذ يكون مفسدا للحج ويجب عليه أن يمضي في إتمامه مع فساده، ويستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه من هذا الجرم العظيم الذي ارتكبه ويذبح بدنه، كان هذا قبل التحلل الأول، ثم يمضي في هذا الحج حتى يتمه كأنه إيش؟ كأنه صحيح. ويجب عليه الحج أول ما يتمكن من أدائه، فهذا الذي أفسد حجة من استنابه نقول هذا الإفساد كان هو السبب فيه، فيلزمه أن يقضيه هو عمن استنابه من ماله الخاص، من مال من؟ من مال النائب، من مال النائب، ويرد ما أخذ. ما بقي ولا المال كله؟ يرد ما أخذ، الذي أخذه من المال لأنه قد بلغ البيت، فحينئذ يرده، ويجب عليه أن ينفق هو على نفسه ليقضي هذا الحج الذي أفسده هو عمن استنابه. لأن هذه الحجة لم تقع صحيحة، والمستنيب إنما أراد حجا صحيحا، فهذه الحجة فاسدة لم تقع صحيحة، فبقيت في ذمة هذا النائب، فوجب عليه أن يؤديها، وذلك لأنه فرط، ولأنه هو الذي ارتكب الجناية التي أفسد بها الحج، التي أفسد بها الحج. ومثله لو فاته الحج بتفريطه، فإنه يضمن وإذا ضمناه أوجبنا عليه أن يرد المال. أما بغير تفريط فيحتسب ما مضى له من النفقة بقدره، لأن الحج لم يفته بتفريط منه، كما لو تعطلت السيارة قبل البلوغ إلى مكة بثلاثة أيام وجهد أن يصلحها بكل وجه من الوجوه فلم يجد لها إصلاحا، وحاول أن يجد من يسعفه فلم يجد، انقطع في طريق موحش مثلا فلم يجد، وما وصل إلى مكة إلا بزوغ فجر يوم النحر، فمثل هذا لم يفرط. فإذا كان غير مفرط احتسب له بالنفقة بقدر ما تحمل وما عمل. ويعود بالباقي لصاحبه. هجم بك الموت لا يعتبر تفريط منك، هذا قضاء الله عليك. هكذا إذا لم تفرط بأن تعطلت كما قلت لكم السيارة واجتهد في إصلاحها بكل وجه من الوجوه فلم يستطع، ففاته الحج وهو يحاول الوصول فلم يصل، فهو كمان مشى إلى الحج لكنه مات في الطريق، هذا لا يعد مفرطا. نعم. وإن قلنا بوجوب القضاء فهو عليه بماله كما لو دخل في حج ظن أنه عليه ولم يكن ففاته. نعم. وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصد بعد إمكان السفر للرجوع أنفق من مال نفسه لأنه غير مأذون له فيه. فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة لأن المأذون له فيه وله نفقة الرجوع. وإن أقام بمكة سنين ما لم يتخذها دارا. نعم نعم. فإن اتخذها دارا ولو ساعة لم يكن له نفقة الرجوع لأنه صار بنية الإقامة مكيا فسقطت نفقته فلم تعد. هذه مسألة أخرى وهي من أقام بمكة بعد فراغ النسك، من أقام بمكة بعد فراغ النسك وإمكان السفر للرجوع، النائب إذا أقام بمكة بعد انتهاء النسك وتمكنه من الرجوع إلى بلده فعلى من نفقته؟ هل تكون في المال الذي دفعه إليه المستنيب؟ أو تكون عليه هو فنقول المؤلف رحمه الله قد ذكر في هذا الكلام مفصلا فالنائب لا يخلو من حالين، إما أن يقيم بمكة أقل من مدة القصر أو أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر، فإن أقام أقل من مدة القصر يومين ثلاثة فالنفقة على المستنيب إذا أقام بعد انتهاء النسك وإمكان السفر يستطيع يسافر، أقام أقل من مدة القصر يومين أو ثلاثة ففي هذه الحال النفقة تكون عليه أثناء إقامته بمكة هذه المدة من مال المستنيب الذي استنابه لأنه جرت العادة بذلك أن المرء يرتاح بعد أداء النسك يومين ثلاثة فإذا نشط وتقوى سافر. فهنا في هذه المدة نفقة الأكل والشرب والسكنى تكون في مال من استنابه. لأن هذا من الأسباب المعينة له على الرجوع، الراحة بعد الحج لينشط في السفر من الأسباب المعينة له على الرجوع فتكون في مال من استناب. ولأن هذا عائد إلى العرف وقد جرت الأعراف بين الناس على أنه يبقى الحاج يومين ثلاثة بمكة حتى يرتاح من متاعب المناسك والمشاعر والتنقل بينها، ويربط ويحزم متاعه ويتوكل على الله بعد ذلك وينقلب إلى أهله. فالنفقة له هنا في مال من استنابه. وهذه الإقامة يسيرة، وهي عرفا داخلة في حكم السفر، فله أن ينفق على نفسه من مال من استنابه. هذا إذا كان الإنفاق على ما ذكرنا أقل، الإقامة على ما ذكرنا أقل من مدة القصر مع إمكان السفر، لكنه يمكنه يسافر، لكنه احتاج إلى أن يرتاح يومين أو ثلاثة، فهذا تكون النفقة من مال من استناب. أما إذا زاد على ذلك أكثر من مدة القصر، فهذه هذا القسم أو هذه الحالة لا تخلو من صورتين. الحالة الثانية لا تخلو من صورتين: إما أن يكون تأخره بمكة بعد أداء النسك أكثر من مدة القصر، من غير سبب يمنعه، يعني السفر ممكن، فهذا يكلف بالنفقة للمدة التي أقامها في ماله، لأن المستنيب إنما كلفه بالحج ذهابا وإيابا وما تبعه شرعا وعرفا من النفقة مما يلزمه، على النفقة فيه شرعا وعرفا، ما تقوم به نفس النائب ويحافظ به على نفسه من الإنفاق في طعام وشراب وركوب فيسلم به من العطب والهلاك، وهكذا إقامته بمكة فيما يحتاج إليه من طعام وشراب وسكنى في مدة أصبحت في عرف الناس عادة معتادة يمكثها الحاج بعد أداء النسك، فهذا يلزم في مال المستنيب. أما إذا جاوزه وهو يستطيع السفر فإنه يجب عليه أن ينفق على نفسه من ماله. الحال أو الصورة الثانية في هذه الحال: إذا كان النائب قد أقام أكثر من مدة القصر لكن لا يمكنه السفر لعارض عرض له يبيح له البقاء، كأن يكون مرض بعد الحج، مرض بعد الحج فاحتاج أن يدخل المستشفى فجلس في المستشفى شهرا بمكة، وخرج من المستشفى قالوا تحتاج إلى نقاهة مدة 15 يوما، وهذه النقاهة هي الحال الثالثة من أحوال الإنسان، فإن الإنسان له ثلاثة أحوال: حال صحة، وحال مرض، وحال لا صحة ولا مرض. وقد أنكر هذه الحال بعض الناس وأثبتها جالينوس، وقر ذلك ابن القيم وغيره من العلماء المحققين علماء الإسلام، وقد دلت على هذا النصوص الشرعية عندنا نحن المسلمين، فلسنا بحاجة إلى جالينوس. فالإنسان له أحوال ثلاثة: له حال الصحة، وحال المرض، وحال لا صحة ولا مرض، وهي حال النقاء. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما مرض وأراد أن يأكل من الرطب المعلق في القنو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه وأنت ناقه، فمنعه من أن يأكل منه. ثم أحضر له سلق فقال: كل من هذا فإنه أنفع لك. فحال النقاء هي الحال التي يكون الإنسان فيها خارجا من المرض، ولما يكتمل الصحة فهو لم يكن صحيحا الصحة التامة، وليس هو بالمريض، بل هو خارج مفارق للمرض، لكنه لما تكتمل صحته. فهذه مرحلة النقاهة، يقال ناقها، ينقه، فهو ناقه ونقه. فالشاهد لو قالوا له تحتاج إلى 15 يوما للنقاهة، فاستأجر له في 15 يوما مسكنا، وأنفق على نفسه أكلا وشربا فيها، ثم عاد إلى المستشفى فوجدوا أن حاله تتحسن، قالوا تحتاج إلى أسبوع حتى نطمئن عليك، فأقام أسبوعا، فصارت هذه 3 أسابيع أقامها بمكة نقه، وشهر مريض. فإنه في هذه المدة تكون نفقته على من استنابه، تكون نفقته على من استنابه، لأنه لم يتخذ مكة دارا. وإنما أقام بها لهذا العذر الذي سمعتموه، فحينئذ له النفقة في مال المستنيب، لأنه لا يمكن أن يعود إلا بعد أن يصح ويشفى ويتعافى. فهذا من أعظم الأسباب التي تعينه على العود إلى بلده، الصحة، فله النفقة في هذا. وإقامته بمكة هذه كالإقامة الجبرية، لأنه لا يمكنه الخروج في هذه المدة التي يكون فيها مريضا، فبقاؤه مأذون له فيه شرعا بسبب المرض، العذر الشرعي الصحيح، المرض حبسه العذر. وهكذا كل إقامة سببها صحيح. لو مثلا سجن اشتباها به أنه عمل العمل الفلاني، فأقيم في السجن 2 شهر، ثم تبين للحاكم أنه بريء، وهو في هذه المدة ينفق على نفسه، فهذه الإقامة ليست بإذنه ولا برغبته ولا بإرادته، فإنه حينئذ ينفق على نفسه من هذا المال، ثم بعد ذلك إذا خرج يسافر فله النفقة من هذا المال، وله نفقة الرجوع لو انتهى المال في هذه المدة، له النفقة بالرجوع على المستنيم. انتهت الأموال التي أعطاه إياها من استنابه، فله أن يستدين حتى يعود إلى البلد ويخبر من استنابه بما جرى، لأنه أمين كما قلنا، نائب أمين، فيخبر المستنيب بما جرى، فتكون نفقة الرجوع في سفر الرجوع على من استنابه. نعم. وله نفقة الرجوع وإن أقم بمكة سنين ما لم يتخذها دارا، وإن اتخذها دارا ولو ساعة لم يكن له نفقة الرجوع، لأنه صار بنية الإقامة مكيا فسقطت نفقته فلم تعد. وإن مرض في الطريق، وهذه الحالة الصورة الثانية من الحالة الثانية، يعني وهو الذي مكث بمكة مع إمكان الرجوع من غير عذر، فهذا نفقته عليه مدة المكث، فإذا خرج تكون نفقة الرجوع في مال المستنيب، أما مدة بقائه بمكة فإنه إنما يكون في ماله هو. نعم. وإن مرض في الطريق فعاد فله نفقة الرجوع لأنه لا بد له منه. نعم. وقد حصل بغير تفريط. نعم. فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أفسد. نعم. مثله تماما، من قطع عليه الطريق هذا من غير تفريط منه فهو عذر صحيح مقبول، وهكذا من أحصر كما تقدم معنا هذا عذر شرعي صحيح مقبول، فهذا مثله من مرض. نعم. وإن قال خفت أن أمرض فرجعت فعليه الضمان. نعم، لو قال إن جاءنا الخبر قبل بلوغنا الميقات، هو حاج مثلا من الشام أو من تركيا والميقات رابغ لهم الآن، الذي هو قريب من الجحفة، الجحفة أقرب إلى مكة منه، فمن أحرم منه فقد أحرم من الجحفة وزيادة، فلو قال لما بلغنا الميقات جاءنا الخبر بأنه عم الوباء في هذا الحج فخفت على نفسي رجعت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا نزل بكم فيها فلا تخرجوا منها، فسمعت يقول بالوباء فرجعت خفت على نفسي، فعليه الضمان. لماذا؟ قال لأنه متوهم، إذا قال هكذا هو متوهم، نحن نقول ينظر في الحقيقة إلى حال الخبر وحال المرض، الحق والتحقيق أنه ينظر في حال الخبر وفي حال المرض، فأما حال الخبر فلا بد أن يتيقن ويتأكد من صحة الخبر، لأن الناس أصبحوا لا يبالون في نقل الأخبار، فيحصل الشيء اليسير فيعظمونه حتى يخيف الناس. الأمر الآخر، هل النظر إلى هذا الوباء الذي ذكر إذا نظر إلى الوباء يتبين به أن هذا المرض معدي أو أنه غير معدي، فإذا كان معديا مهلكا لم يلزمه الدخول كالطاعون ونحوه الذي يسمى الآن بتقريبا مرض الكوليرا ونحوه، لم يلزمه الوفود ويرجع، وهذا في الحقيقة لا يعد متوهما بل هو متأكد، فله النفقة التي مضت والباقي يعود إلى صاحبه. أما إن كان على غير هذه الحال فهو متوهم، فعليه الضمان فيضمن كل ما أنفق. نعم. وعن أحمد في من مرض في الكوفة فرجع يرد ما أخذ. نعم. وفي جميع ذلك إذ أذن له في النفقة، يعني مرض في الكوفة، يعني خرج من بغداد ومرض في الكوفة ثم رجع، يرد جميع ما أخذ، المصروف الذي صرفه من بغداد إلى أن وصل الكوفة من طعام وشراب وسكنى وركوب يحسبه ويعيده إلى أصل المال الذي أخذه ممن استنابه. نعم. وفي جميع ذلك إذ أذن له في النفقة فله ذلك، لأن المال للمستنير. وفي جميع ذلك إن أذن له في النفقة فله ذلك، لأن المال للمستنير وجاز ما أذن فيه. نعم. وفي جميع ذلك، عن جميع ما تقدم من الصور، إن أذن له المستنيب أو قلت أذن له للبعد بالذكر للمستنيب فلا بأس، إن أذن له في النفقة فله ذلك، لأن المال للمستنيب يعني صاحب المال الذي أنابك في الحج عنه، فجاز أن تأخذ لأنه قد أذن لك. نعم. وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يصح الشرط، لأن ذلك من موجبات فعله أو الحج الواجب عليه، فلم يصح شرطه على غيره كما لو شرطه على أجنبي. وهذا صحيح، قوله إن الدماء الواجبة عليه تكون على غيره لا يصح، فهذه الدماء الواجبة عليه قد تكون بسبب جنايته هو، فما ذنب غيره أن يتحملها كما لو جاء بمحظورات الإحرام، نعم، أو وطئ بعد التحلل الأول فلحقه شيء من الدم، فإن عليه شاة حجه صحيح بخلاف من وطئ قبل التحلل. نعم. فالشاهد هذه الدماء تكون عليه هو، وكذا لو لحقته دماء بترك واجبات من واجبات الحج، فعندك فعل المحظور وترك الواجب، فهذه الدماء لا يشترطها لأن الجناية منه هو، فلا يصح أن يشترطها على غيره، فلو اشترط أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يصح، هذا غير صحيح، وذلك لأن من هذه الدماء ما هو من موجبات الفعل أو الواجب عليه، الحج الواجب عليه، فمثلا لو كان عليه حج طلب منه أن يحج حج تمتع فهنا الدم عليه، أو حج قران فهنا الدم عليه، فلو قال الدماء ما هي عليه هذا غير صحيح الدم على غيري. وهكذا لو قال المستنيب النائب أنا أقوم بالحج عنك والدماء كلها عليك، قل هذا غير صحيح، لأن هناك من الدماء ما يكون على المستنيب ومن الدماء ما يكون على النائب، فمما كان على المستنيب دم الحج تمتعا ودم الحج قرانا، إذا كان قد طلب المستنيب ذلك من النائب فالدم عليه في ماله. ومن الدماء ما هو على النائب، وذلك كما قلنا لفعل المحظورات أو ترك بعض الواجبات، فهذا هو الذي تسبب فيه، فهو كالجناية، فلا يكون على من استنابه وإنما يكون عليه. وهذا هو معنى قول المصنف: وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يصح الشرط، لأن ذلك من موجبات فعله. نعم. هذه هي الرواية الثانية، هذه هي الرواية الثانية: إذا قلنا إنه يجوز الاستئجار، وفاقا لمن؟ للشافعية والمالكية. هذا الأول كله بالقول إنه لا يجوز، الرواية الأولى أنه لا يجوز الاستئجار، وهي رواية وهي مذهب أبي حنيفة وقول إسحاق. والرواية الثانية أنه يجوز، وهي قول الشافعية والمالكية، وهي قول الشافعية والمالكية. فإذا قلنا بأنه يجوز الاستئجار، نعم. وإن قلنا يجوز الاستئجار على الخمس، فالحالة الأولى قلنا إنه نائب، الحالة الثانية يكون فيها أجيرا، الحالة الأولى يكون فيها نائبا، وله النفقة من المال بالمعروف، من المال الذي سلم إليه بالمعروف، أكلا وشربا وركوبا وسكنا ونحو ذلك، لأنه نائب محض. أما الحال الثانية هذه فهو أجير. نعم. وإن قلنا يجوز الاستئجار على الخلف، جاز أن يستجيب من غير استئجار، فيكون الحكم فيه على ما ذكرنا. نعم. وأن يستأجر، فإن استأجر من يحج عنه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الإجارة، وما يأخذه أجرة يملكه، ويباح له التصرف فيه والتوسع به في النفقة وغيرها، وما بذل فهو له، وإن أخسر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة فهو من ضمانه وعليه الحج. وإن مات انفسخت الإجارة لتلف المعقود عليه، كما لو ماتت بهيمة مستأجرة. ويكون الحج أيضا من الموضع الذي بلغ إليه بلاده، وما لزمه من الزمان فعليه، لأن الحج عليه انتهى. قف على هذا، ولنا مع الأجير عود إن شاء الله تعالى يوم غد، لأن الوقت المصرح به لنا قد انتهى، ونحن نقف في هذا الحد أو عند هذا الحد، ونواصل إن متعنا الله وإياكم في الحياة يوم غد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.